بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل يجوز للرجل أن يرقي المرأة؟ هل يجوز للرجل أن يرقي المرأة؟ والجواب أنه يجوز للرجل أن يرقي المرأة، لكن إن كانت هذه المرأة أجنبية فإن ذلك يجوز مع شروط ذكرها أهل العلم. من هذه الشروط عدم الخلوة، عدم الخلوة، فلا يجوز لهذا الراقي أن يختلي بهذه المرأة وهي أجنبية عنه ويرقيها، لا بد أن يكون المحرم موجودا، لا بد أن يكون المحرم موجودا. ولأن بعض الرقاة، لأن بعض الرقاة هداهم الله، أو بعض الرقاة الذين بعضهم عنده التساهل، عنده التساهل في هذا الباب، وربما بعضهم تكون عنده النوايا الخبيثة، فيشترط على أهل هذه المرأة أنه ما يرقيها إلا لوحدها، فهذا لا يجوز أن يمكن من هذا الشيء، ولا يجوز أن يمكن من العبث بأعراض المسلمين. بعض الرقاة ربما تعذر يقول: النساء كثير، النساء كثير، وكيف ندخل هذا مع محرم يعني هذه ويدخل المحارم كلهم؟ فيقول لهم: ادخلوا النساء كلهن في مكان، وهو بنفسه يدخل ويقرأ على النساء ويختلط بالنساء ويمسك هذه وهذه تصيح ويمسكها وهذه تصيح ويمسكها. هذا عبث، هذا عبث، ولا يجوز، لا يجوز له، وما كلفه الله سبحانه وتعالى هذا. إن كان عنده القدرة أن يقرأ على كل امرأة ومحرمها معها، أو يفرد كل امرأة برقية ومحرمها معها، وإلا فليترك، وإلا فليترك، فإن هذا الاستحسان ما أنزل الله به من سلطان، أن يجمع النساء في مكان ويدخل هو بينهن كأنه يعني قد أبيح له هو الاختلاط بالنساء، ثم يقرأ وهذه تصيح فيذهب ويمسكها، وهذه الأخرى تصيح ويذهب ويمسكها، وهو في وسط النساء عرض نفسه للفتنة وعرض نفسه للحرام، فهذا الشيء لا يجوز، هذا الشيء لا يجوز، ولا ينبغي لمحرم المرأة أن يمكن هذا الراقي من هذا الشيء. إن استطاع أن يرقيها ومحرمها موجود، وإلا فليترك. ومن الشروط كذلك أن لا يمس المرأة، أن لا يمس المرأة وهي أجنبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط. أما ما يفعله كما ذكرنا بعض الرقاة من مس المرأة ويضع يده على رأسها، وربما إذا صاحت من بطنها وضع يده على بطنها، وربما ضربها، وربما أمسكها وهي يعني مريضة ويتصيح ويمسكها، هذا كله لا يجوز، لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. وعلى المرء وعلى الراقي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإنه مأمور بقراءة القرآن فقط. إن قرأ عليها وهي محتجبة، يقرأ عليها وهي محتجبة غير متكشفة ومحرمها معها، فلا بأس. أما أن يدخل نفسه في هذه الأشياء وينتج من وراء ذلك أن تتكشف المرأة، وربما يعني وضع يده عليها، وربما يعني اختلى بها، هذه كلها أشياء محرمة لا تجوز، وما كلفه الله سبحانه وتعالى بذلك. فوجب التنبيه على مثل هذا لانتشاره بين بعض الرقاة هداهم الله، أنه يجمع النساء كلهن في مكان واحد، ثم لا يقرأ عليهن من بعد. لو كان يجمع النساء في مكان واحد ثم يقرأ عليهن بالسماعة أو يعني ميكروفون وهو بعيد عنهن لا بأس، لكن هو يقرأ عليهن وهو في وسطهن وهو يختلط بهن وهو يمسك هذه ويمسك هذه، هذا كله استحسان ما أنزل الله به من سلطان. السؤال الثاني: وهل يجوز للمرأة أن ترقي الرجل؟ هل يجوز للمرأة أن ترقي الرجل؟ والجواب: المرأة، بوب الإمام البخاري رحمه الله باب المرأة ترقي الرجل، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل قالت عائشة: كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها، يعني هي تقرأ عليه المعوذات وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها. فسألت ابن شهاب، يقول الراوي: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. فالذي يظهر من هذا الحديث ومن تبويب الإمام البخاري أن المرأة يجوز لها أن ترقي الرجل، لكن إن كان الرجل من محارمها أو أمنت الفتنة، كان يكون هذا المرقي طفلا صغيرا ونحو ذلك، فلا بد من هذين الشرطين: أن يكون الرجل من محارمها، أو تؤمن الفتنة، أن يكون المرقي طفلا صغيرا مثلا، فلا بد من هذا. وأما إذا رقت أحدا من محارمها فيجوز ذلك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز لها أن يعني تنفث عليه وأن تمسح بيدها عليه، لأنه محرم من محارمها. أو كذلك إذا أمنت الفتنة كأن تقرأ على طفل صغير كذلك، فيجوز لها ذلك. وأما غير ذلك فلا يجوز. ويجب على المسلم أن يسد باب الذرائع، فإن الشيطان حريص، الشيطان يا أيها الإخوة حريص على إغواء الناس، كل واحد يأتيه الشيطان من بابه. ربما أتى بعض الناس من باب فعل الخير ويقول: هذا فعل خير للمسلمين، وهذا فيه علاج للمسلمين، وهذا وهذا، ثم يدخله في الأشياء المحرمة. وحبائل الشيطان كثيرة. قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذا، وعليه أن يسد باب الذرائع وأن يسد باب الفتن، ويعني أن يترك كل شيء فيه الشبهة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الحديث. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه نصيحة إلى من يرقي، أن يتقي الله وأن يحافظ على هذه الشروط وأن يحافظ على نفسه من الفتنة. والله لا تنفعك الدنيا كاملة لو أنك فتنت بامرأة أو فتنت بشيء من هذه الأشياء ودخلت في المحرمات، لا تنفعك هذه الأشياء، ولو وربما أنها كانت سبب في زيغ قلبك، وأن يزيغ عن الصراط المستقيم وأن يزيغ عن الاستقامة. وهكذا المريض يجب عليه أن يطلب العلاج بالمباح، أن يطلب العلاج بالمباح وبالذي أحله الله، وأي شيء فيه شبهة يترك، إن كان هذا الراقي فيه شبهة ويفعل هذه الأشياء يترك ويتوكل على الله ويرقي نفسه بنفسه، ولا يلزم أن يذهب كل يوم وهو عند راقي. بعض الناس هكذا عنده شكوك وعنده أوهام ووساوس، كل يوم هو عند راقي، وهذا يقول فيك عين، وهذا يقول فيك مس، وهذا يقول عندك سحر، وهذا يقول عندك حاسد، وهذا يقول عندك كذا، ويظل في هذا الوهم طوال حياته. إنما عليه أن يتوكل على الله وستذهب من هذه الأوهام وهذه الوساوس، يتوكل على الله ويقرأ الأذكار ويقرأ ما يتيسر من القرآن ويعزم على أمره، والله سبحانه رتب على التوكل عليه أمورا عجيبة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. التقيت مرة برجل كان عنده مسح فقديما أيام ما كان الشيخ مقبل رحمه الله، وكان يقرأ عليه القراء ويصيح هذا الجني منه، بل ربما ينبح مثل نباح الكلب. فلقي بعد فترة لقي الشيخ مقبل رحمه الله قال، فقلت له يا شيخ أنا عندي مس وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا، قال وأنا متوقع من الشيخ أنه سيعطيني نصيحة طويلة ويقول يعني عليك بكذا عليك بكذا، لكن قال الشيخ اختصر لي الكلام في كلمتين، قال يا بني توكل على الله. قال ما زاد لي على هذا؟ قال توكل على الله. قال فبعدها دخلت هذه الكلمة في قلبي فتوكلت على الله وعزمت، وإذا بأموره يعني بأموره تتحسن وشفي من ذلك المرض. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله، وهذه أسباب جعلها الله أسباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.